ركزوا رفاتك في الرمال لواء، يستنهض الوادي صباح مساء. يا ويحهم، نصبوا منارا من دم توحي إلى جيل الغد البغضاء. ما ضر لو جعلوا العلاقة في غد بين الشعوب مودة وإخاء. جرح يصيح على المدى وضحية تتلمس الحرية الحمراء. يا أيها السيف المجرد بالفلا يكسو السيوف على الزمان مضى. تلك الصحارى غمد كل مهند أبلى فأحسن في العدو بلاء. وقبور موتى من شباب أمية وكهولهم لم يبرحوا أحياء. لو لاذ بالجوزاء منهم معقل دخلوا على أبراجها الجوزاء. فتحوا الشمال سهوله وجباله وتوغلوا فاستعمروا الخضراء. وبنوا حضارتهم فطاول ركنها دار السلام وجلق الشماء. خيرت فاخترت المبيت على الطوى، لم تبني جاها أو تلم ثرى. إن البطولة أن تموت من الظما، ليس البطولة أن تعب الماء. إفريقيا مهد الأسود ولحدها ضجت عليك أراجلا ونساء. والمسلمون على اختلاف ديارهم لا يملكون مع المصاب عزاء. والجاهلية من وراء قبورهم يبكون زيد الخيل والفلحاء. في ذمة الله الكريم وحفظه جسد ببرقة وسد الصحراء. لم تبق منه رحى الوقائع عظما تبلى، ولم تبق الرماح دماء. كرفات نسر أو بقية ضيغم باتا وراء السافيات هباء. بطل البداوة لم يكن يغزو على تنك، ولم يكن يركب الأجواء. لكن أخو خيل حما صهواتها وأدار من أعرافها الهيجاء. لبى قضاء الأرض أمس بمهجة لم تخش إلا للسماء قضاء. وافاه مرفوع الجبين كأنه سقراط جر إلى القضاة رداء. شيخ تمالك سنه لم ينفجر كالطفل من خوف العقاب بكاء. وأخو أمور عاش في سرائها فتغيرت فتوقعت ضراء. الأسد تزأر في الحديد ولن ترى في السجن ضرغاما بكى استخداء. وأتى الأسير يجر ثقل حديده أسد يجرر حية الرقطاء. عضت بساقيه القيود فلم ينؤ، ومشت بهيكله السنون فناء. 90 لو ركبت مناكب شاهق لترجلت هضباته أعياء. خفيت عن القاضي وفات نصيبها من رفق جند قادة النبلاء. والسن تعصف كل قلب مهذب عرف الجدود وأدرك الآباء. دفعوا إلى الجلاد أغلب ماجدا يأس الجراح ويطلق الأسراء. ويشاطر الأقران ذخر سلاحه ويصف حول خوانه الأعداء. وتخير الحبل المهين منية لليث يلفظ حوله الحوباء. حرم الممات على الصوارم والقنا من كان يعطي الطعنة النجلاء. إني رأيت يد الحضارة أولعت بالحق هدما تارة وبناء. شرعت حقوق الناس في أوطانهم إلا أبات الضيم والضعفاء. يا أيها الشعب القريب أسامع فأصوغ في عمر الشهيد رثاء. أم ألجمت فاك الخطوب وحرمت أذنيك حين تخاطب الإصغاء. ذهب الزعيم وأنت باق خالد فانقد رجالك واختر الزعماء. وأرع شيوخك من تكاليف الوغى واحمل على فتيانك الأعباء.